فهي عبره واحده معمول لها هيستريكت، واحده اتعمل لها بالفعل هيستريكتومي، هو لاي سبب ان كان ايش نيدز هرمون ريبليس، فدي استروجين بروجسترون ولا استروجين بس، فدي استروجين بس انا مش عايز بروجسترون في حاجه مش لازمه. ساعات لو بروجسترون له تاثير مش قد كده على ال HDL وال LDL، يعني انا كنت بقدر استغنى عنه. طب والبريست؟ لا بس البريست البروجسترون ملوش اي بروتكتيف افكت على البريست، هو له بروتكتيف افكت فقط على الايه. فلو واحده من الاخر كده يعني لو واحده معمول لها استراكتومي كفايه عليها احسن لها تاخد استروجين فقط بس. بعد ما يدوا بقى الاغراض بتاعه الاستروجين دي، هو مشهور قوي في السوق باسم البريمارين واسماء ثانيه يعني، بس ده اشهر اسم يعني اللي هو الكونجيكتد ايكوالي. الاغراض دي بتتاخد بالفم اورن وبعدين بتنزل وبتبقى ابزورب من الجي اي تي وتخش على البورتال سيركيليشن. ساعتها بقى لما تروح في البورتال سيركيليشن الاستروجين هيخبط في الليفر، دي حاجه تعرفها. الاستروجين لما بيروح في الليفر له تاثير مش كويس على الليفر، بيأثر شويه على الاكتيفيتي بتاعت الليفر انزايم. صح. في نفس الوقت الليفر بيعمل ايه؟ بيعمل افكت على الاستروجين كمان. الليفر بيعمل انكتيفيشن لبوث من الاستروجين، يعني هما الاثنين ماسكين في بعض. الاستروجين راح على الليفر قلل شويه من الاكتيفيتي بتاعت الليفر انزايم، والليفر عمل انكتيفيشن لجزء من الاستروجين، فابتدوا يفكروا تو باي باس ذيس روت، باي باس البورتال سيركيليشن، فتخطاها. يعني عايزين نكون نحب ان الدواء يخش على طول على السيستميك سيركيليشن يكون احسن. فعشان كده في حقن من الهرمون دي، في حقن الحقنه بتتاخد انتراسكولار كل شهر، تفضل تبقى ريليست على مدار الشهر ده، فهو مالناش دعوه بمين؟ بالبورتال سيركيليشن، تخش على طول على السيستميك سيركيليشن. وفي حاجه ثانيه، في فاجينال كريم. فاجينال كريم ده نفس الدواء، في منه فاجينال كريم، فاجينال كريم يستخدم او ينفع لوكال لوحده عندها مثلا اتروفيك فاجينات ولا حاجه، وجزء منه هيبقى سيستميك. وفي حاجة يمكن تكونوا سمعتوا عليها، معرفش سمعتوا على الحاجات دي ولا لا، في لزقة. لزقة بتتحط خلاص، واللزقة دي بتعمل ريليس الاستروجين. سكين باتش بتلزق على الجلد وتفضل تعمل ريليس الاستروجين. وفي جل زي استرو، حتى اسمه استروجيل. استروجيل ده عبارة عن جل أنبوبة فيها جل كده، وبيجي معاها حاجة زي كونتينر بحيث إن الست تضمن إنها كل يوم تستعمل نفس الجرعة، يعني ما تبقاش كده حاطة شوية كده خلاص وزي ما يطلعوا، عشان ما يحصلش فلكتويشن في اللزق بتاعي. معاها حاجة زي معيار كده، هي بتدوس على انبوبة تملى البتاع ده وتستعمل، بس لازم طبعا هي تستعمل يعني ما ينفعش مثلا تمدح ابنها تعالى يا ابني انت اعمل البتاع ده، لانه بعد شوية هو كمان هيحصل له ابزوربشن سكين، ما هو الفكرة كلها ابزوربشن ثرو سكين، فهي اللي لازم تستعمل. وحتى بنتها برضه ما تنفعش هتلخبط عندها الايستروجين، ممكن تخليها انوبي لاتري شهرين ولا تعمل لها ايه لخبطة. انا بتكلم جد يعني المفروض هي اللي تستعمله صحيح، مش حد يساعدها في انها تدهن الجلد عشان ما يحصلش ابزوربشن. بس ده اللي اسمه استروجين ريبليسمنت ثيرابي، ودي الفوائد بتاعته. ده المانجمنت بتاع المنوبوز بشكل عام. بعد المانجمنت بتاع المنوبوز نتكلم كلمتين على ابنورمال منوبوز، او ايه يعني الفاريشن في المنوبوز. انتوا تعرفوا ان في ناس ممكن يجي لهم منوبوز بدري اسمه بريماتور منوبوز او بريماتور اوفيريان فيلير، في سن كام؟ قبل ال 40. This is premature ovarian failure or premature menopause. ده السبب الاساسي له constitutional. داخل بيتها كده حظها كده انها دخلت في النبوز بدري. ممكن يكون له اسباب ثانيه انتوا عارفينها من المره اللي فاتت. ممكن النوع من الناس اللي اسمهم incomplete terminal. incomplete terminal ممكن يخشوا في premature menopause. او ممكن بقى الاوفري يحصل له destruction auto immune disease، small auto immune disease. يبقى فيها اميون كومبلكسز، بيحصل ديبوزيشن اوف اميون كومبلكسز في الاوفري تعمل ديستركشن، تي بي يجي في الاوفري يعمل ديستركشن، ممكن حاجه زي كده. الست اللي داخله في بريماتور منوبوز ما فيش حاجه نقدر نعملها لها غير ايه؟ نقدر برضه نحل لها جزئيا المشكله. هي مش هتنفع نفسها، لكنها مش نيد ريبليسمنت، دي حتى محتاجه ريبليسمنت اكتر من غيرها يعني. تمام؟ في بقى واحده بالعكس اسمها ديليت منوبوز. ديليت منوبوز ده بقى 54 لسه جاي لها منستريشن، 54 ولسه جاي لها منستريشن، ذيس از ديليت منوبوز. هو المنوبوز بيجي ليه؟ لما الاستروجين يجرى له ايه؟ لما الاستروجين يقل. طب واللي اتاخر عندها المنوبوز ده معناه ايه؟ معناه ان في استروجين كتير، صح؟ في استروجين كتير في السن ده حاجه تقلق، صح؟ المفروض نعمل لها كحك. حتى لو رحت دعبسته كده في الريسك فاكتور بتاعت الميكرو كارسينوما اللي هو مكتوب اخر واحد. اخر حاجه في الريسك، اخر حاجه تقلقك من الاندوميتريال هايبرفليزيا ولا كارسينوما ديلي منوبوز. الواحد بيفهمها بالشكل ده، انا اقدر اقول لنفسي ان طالما المنستريشن لسه شغاله يبقى الست دي من الاول هي هايبر استروجين. وبالتالي لما واحده توصل لسن 54 ممكن جدا تلاقي حاجه زي كده، واحده عندها 54 55 سنه ولسه بيجيلها ضغط، هتسالكوا طب ده في حاجه مش طبيعيه ولا ايه؟ هم عاده بيبقوا يعني فراغ لسه، يعني لسه ما دخلتش في الجلوكوز برغم انها سنها كده. دي محتاجه كحك، بس مجرد كحك وخلاص عشان نطمن على الايه. في بقى حاجه اسمها ارتفيشال جلوكوز، يعني احنا ممكن ندخل بيشنت في الجلوكوز ده، يعني زي ممكن ممكن نعمل ديستركشن اوفريز باي الراديشن، الراديشن طبعا هيعمل ديستركشن اوفريز داخل السيستم الجلوكوز. في ايه كمان؟ في جي ان ار اتش انالوجز اللي بيسموها ميديكال اوفراكتور، كاني شلت الاوفريز بالظبط. ها البعضين الستات اللي هم بياخدوا جي ان ار اتش انالوج دول بالفعل بيبقى عندهم ايه؟ بالفعل بقى تلاقي عندهم عندهم ادنوتي في الفاجينا، يعني بقى عندها اعراض خفيفه جدا من الادويه دي، بس الاعراض دي او كل الكلام ده از ريفرسبل، يعني لما الواحد يبطل الدواء ده ترجع تاني بالظبط، فعشان كده هي تعتبر ريفرسبل، كانها دخلت ست من غرفه ثلاث وقت بس. ده الموضوع بتاع الجلوكوز. في اسئله كده؟ ايه يا احمد؟ هتسال على حاجه ده؟ بقينا لسه موضوعين المفروض ناخدهم النهارده، مش عارف ابتدي ازاي معاك. وانا عندكم كتاب بعد كده اسمه ايه؟ الاشتيزم ده ايه؟ الاشتيزم ده موضوع صح يعني، على عكس ما تعتقد الموضوع هيفهم. الاشتيزم معناها اكسسيف جروث اوف اندروجين ديبندنت هير. هو اللي اسمه اندروجين ديبندنت هير ده هو البادي هير، الشعر الموجود في الجسم. الشعر الموجود في الجسم ده اندروجين ديبندنت، يعتمد على الاندروجين. بصوا كده على الدياجرام البسيط ده عشان تفهموا ايه المقصود. الهير فوليكلز بتبقى موجوده في الجسم وبيبقى موجود فيها حاجه من الاثنين، يا اما فيري فيري فيري فاين هير، ده بيسموه فيلر هير، فيري فاين هير، يا اما اساسا مفيش هير خالص، بس الهير فوليكلز موجوده في الجسم. طبعا الديستريبيوشن بتاع الهير فوليكلز بيختلف من ريس لاخرى، من ريس للثانيه، من ناس في العالم الكره الارضيه في ناس عندهم الهير فوليكلز اكتر من غيرهم. دي حاجه مشهوره قوي قوي، اكتر ناس عندهم هير فوليكلز هم الميديترينيان بتوع البحر، الميديترينيان البحر المتوسط، دول اكتر ناس عندهم هير فوليكلز. اقل ناس عندهم الكلام ده هم بتوع الفار ايست. انما في هير فوليكلز موجوده في السكن وفيها يا اما فيري ثين هير يا اما مفيهاش هير، انما الهير فوليكل موجود. وطبعا اللي زي الريس بس على صغير قوي قوي هو الفاميلي، في ناس عندهم استعداد في الفاميلي ان يبقى في بادي هير اكتر من غيره. اللي بيحصل بقى ان الاندروجين او الهير ده لغايه دلوقتي اسمه فيلس هير. لما الاندروجين يعلى، لما الاندروجين يعلى بيروح يشتغل على الهير فوليكل دي وبيستمريت جروث او ذيس هير، بيخلي الهير فوليكل تشتغل وتعمل جروث للهير. حتى الهير كمان بيبقى ثيك وداركلي بيجمنتد وكورس، فيبتدي شعر ما كانش باين يبان بقى، لانه هيبقى ثيك وكورس وداركلي بيجمنتد فيبان. دي حاجه محتاجه اندروجين زي ما بيحصل في الرجاله او للولاد لما بيوصلوا سن البيوبرتي يبتدي يطلع مش عارف وش وتحت ومش عارف ايه، لانه في اندروجين برودكشن بيستمريت جروث او هير بالشكل ده. يبقى في الاخر احنا بالنسبه لنا الاشتيزم ده غالبا يعني ايه؟ يعني لما الاقي واحد عندها اشتيزم افهم ايه؟ افهم ان الاندروجين غالبا عادي صح؟ انا بترجمها كده طلع الاشتيزم يبقى الاندروجين عادي، وان كان في اسباب ثانيه. ايه الاسباب الثانيه؟ الاندروجين ده ما بيمشيش في الدم كده حيز لوحده، هو الاندروجين ده بيمشي ماسك في حاجه اسمها سكس هرمون بايندينج جلوبولين. يمكن تكونوا قالوا في الكلام ده في اولى او في ثانيه، الهرمونات بتمشي ماسكه في جلوبولين، فهو ماشي اتاتش لسكس هرمون بايندينج جلوبولين. مين اللي اكتف؟ الفري ولا الباوند؟ الفري هو اللي اكتف. يعني اي مين لو السكس هرمون بايندينج جلوبولين جراره ايه؟ لو قل ممكن يحصل هيشتيزم، مش كده؟ هو لو قل يبقى النسبه الفري هتزيد، برغم ان التوتال ما زادش. انا بتكلم كلام شكله صعب بالظبط عشان اقول يعني، لو السكس هرمون بايندينج جلوبولين ده قل النسبه الفري من الهرمون هتزيد، وبالتالي الايفكت بتاع الهرمون هيبقى اقوى. دي بقى حاجه كمان اللي هو الهير فوليكل نفسها الاستجابه بتاعتها شكلها ايه؟ قد تكون الهير فوليكل دي ابنورمالي سنسيتيف ايفن لمينيمال اماونت اوف اندروجين، يعني السنسيتيفيتي بتاعت الهير فوليكل تختلف من واحده لثانيه. يعني بالعربي كده ممكن واحده يبقى مستوى الاندروجين عندها نورمال في حدود الطبيعي، انما بيطلع لها شويه شعر زياده، فالمشكله فين بقى دلوقتي؟ ها؟ مشكلة في السنسيتيفيتي بتاع الهير فولكل. الهير فولكل سنسيتيف زيادة عن اللزوم. فدي في الاخر فاينل هي الاسباب بتاعه المشكلة. طب مين هنقول عليه عندها مشكلة؟ يعني زي اقول على واحد عندها مشكلة، مين اللي يقول ان الست دي عندها مشكلة؟ ده هي اللي تقوله. ده اسمه excessive growth of androgen dependent care. خلاص، مين اللي قال ان ده excessive؟ هي اللي تقول، مش احنا، هي اللي تحدد. اصل طالما واحدة راحت تكشف يبقى مؤكد ان ده مشكلة بالنسبة لها. يعني اذا كانت واحدة راحت تشتكي من حاجة زي كده تبقى دي مشكلة بالنسبة لها. يبقى كلمة excessive دي بقاش كلمة واسعة على حاجة. احنا هنحكم اذا كانت excessive ولا لا من اللي البيشنت هتقول. هي هتقول بيطلع لها شعر زيادة، يبقى فعلا دي حاجة مضايقاها ودي حاجة بالنسبة لها هي تعتبر زيادة. الهيرتيزم ده بيقسموه الى مايلد ومودريت وسيفير. يعني هي مش تزم كده على بسيط، وفي اكتر شويه وفي اكتر قوي. ديبيندز بقى على الديستريبيوشن، يعني كل ما يبقى واخد ارياز اكتر هو طبعا القصه دي ممكن تحصل في الفيس، ممكن تحصل في الشين، وتحصل اوفر ذا تشست والابدومن واللمز وهكذا. كل ما تبقى الديستريبيوشن واخد مكان اكتر كل ما تبقى ناحيه سيفير. كل ما تبقى البيجمنتيشن داركر، يعني كل ما هتبقى هي دي دارك اكتر كل ما هتبقى مور ايفيدنت وتبان اكتر. كل ما تبقى thick and coarse، يعني احنا لما صنفناها mild ولا moderate ولا severe depending on pigmentation قد ايه والdistribution قد ايه والconsistency نفسه، يعني مين دي حاجة very fine ولا very thick and coarse. هيرشتزم يختلف كلمة كده عن كلمة تانية اسمها حاجة اسمها hypertrichosis. hypertrichosis مش انا كنت كاتب ان الهير ده اسمه villous hair، اللي هو الشعر الموجود في الهير فولك اللي هو خفيف قوي قوي قوي، يعني يكاد يكون ما يتشافش او يتشاف بالعافية. very fine and lightly pigmented، شعر خفيف قوي قوي لونه فاتح كده. اوقات الشعر بيزيد على الفاترن ده، يعني بالشكل ده بيزيد، اللي بيزيد بهذا الشكل ده بيقولوا عليه هايبرتريكوز. هايبرتريكوز دي مالهاش دعوه بالاشتيز، دي واحده بقى عندها مش عارف هايبوثايرويديزم وحاجات كده، هو ده اللي بيعمل هايبرتريكوز. انا ركزت ان الموضوع ده بيعمل كده، يعني بيزيد بالفاترن ده على شكله كده، هو بيلس هو تن ولايتلي بيجمنت. حتى في دواء بيعمل هايبرتريكوز، الدواء اللي بيعمل هايبرتريكوز ده اسمه مينوكسيدين، وده دواء ضغط، دواء بيعالج الضغط اسمه مينوكسيدين، بيعمل هايبرتريكوز. خدوه وبقوا بيعالجوا بيه، فعملوه دواء صلع. هو بيطلع شويه هير، بيطلع الشعر ماله خفيف قوي كده، زي الزجه بتاع البصمه كده، عارف الحاجات اللي هي الكافيه والحاجات دي، شعر خفيف خالص خالص كده. ده اسمه مينوكسيدين، ده بيعمل القصه دي. ففي فرق بين كلمه هايبرتريكوز و هيرشتزم. طيب الاسباب بتاعه الهيرشتزم دي أسباب بقى بجد، يعني مش الأسباب النظرية، أسباب الهيرشتزم هي أندروجين عالي. أما الستات عندهم أندروجين؟ الستات مش عندهم أندروجين، الستات عندهم خمس أنواع من الأندروجين، ومعظمهم أنتوا سمعتوا على أساميهم قبل كده. أول نوع من الأندروجين موجود اسمه دي هيدرو إيبي أندروستيرون سلفيت، وأخوه اللي مفيش معاه سلفيت، دي هيدرو إيبي أندروستيرون بس، الاثنين دول جايين دول أساميهم كتير، دول جايين من ال سوبرارينال جلاند، مش كده برضه؟ دول مصدرهم السوبرارينال. وبعدين الاندروجين اللي بعد كده اسمه اندروستين دايون، وده برضه سمعنا عليه كتير. الاندروستين دايون ده جاي منين؟ ده جاي من الاوفر، الايكسال بتاعته. وبعدين في تستوستيرون شخصيه اللي هو المين اندروجين، ده شويه بيجوا من الاوفري بس هو معظمهم بيجي من البريفرال اندروجين، يعني دول فاينالي بيتحولوا لتستوستيرون. وبعدين في اخر واحد ده اسمه داي هايدرو تستوستيرون. على فكره هم مترتبين بالبوتنسي بتاعتهم، مترتبين بقوتهم، يا اضعف واحد مين؟ دي هيدرو ايبي اندوستيرون سلفيت، واقوى واحد خالص على وجه الاطلاق هو الداي هيدرو تستوستيرون، ده اتس ذا موست بوتنت اندروجين. بس ده بقى لحسن الحظ باعتبار ان هو فيري بوتنت اندروجين، ده ما تلاقيهوش ماشي في الدم، ده ما بيمشيش في الدم، ده تلاقيه في الهير فوليكل شخصيه. يعني التستوستيرون بيخش جوه الهير فوليكل، داخل الهير فوليكل بيتحول الى داي هيدرو تستوستيرون. ده شيء موجود جوه الهير فوليكل، ده في الاخر هو ده اللي بيعمل التاثير، هو ده اللي بيعمل افكت بتاع الاندروجين، بس ده ما بيمشيش في الدم. لا هو واحد داي هيدرو تستوستيرون، وده نوت سيبريتنج من الدم، ده بيبقى موجود بس في التارجت اورجن اللي هو في الهير فوليكل بس. طب ايه بقى اللي يعلي الاندروجين؟ ايه الاسباب اللي بتعمل كده؟ الاسباب اللي بتعمل هيرشتزم كالاتي: واحد اسباب في الاوفري. ايه في الاوفري يعمل هيرشتزم؟ تعرفوا تقولوا ثلاث حاجات، المفروض تقولوا اثنين منهم على الاقل، واحد اثنين ثلاثه. مين اول حاجه؟ بي سي او طبعا، بي سي او اهم حاجه في موضوع الهرشتيت هو بي سي او صح. وبيريلايزنج اور اندروجين برودوسينج اوفيريان تيوب مظبوط. امال ده ايه ده؟ ده المرحله النهائيه من البي سي او. المرحله النهائيه من البي سي او اسمها هايبر تيبوزيس. البي سي او مين اللي عالي؟ الاف اس اتش ولا الال اتش؟ الال اتش. ولما الال اتش ده يفضل عالي سنين وسنين ومحدش يعالج البيشنت، الال اتش بيعمل سيميليشن لمين؟ للتيكا. فمع الوقت التيكا سال هيحصل فيها ايه؟ هايبر تيبوزيس. اسمها هايبر تيبوزيس. خلاص؟ لما تقروا كلمه هايبر تيبوزيس تعرفوا انها المرحله النهائيه من البي سي او. البي سي او لما يقعد سنين ده من غير علاج في الاخر بيوصل لحاجه اسمها هايبر تيبوزيس، يعني هايبر تيبوزيس للتيكا سال. دي اسباب الاوفر يا بنت تعمل ايه؟ وطبعا اهم سبب على وجه الاطلاق لازم يتحط نمره واحد هو البي سي او. طيب غير الاوفري في فاصل دي اسباب في السوبر رينال دام. السوبر رينال بتعمل مين؟ بتعمل ايه السوبر رينال؟ السوبر رينال بتعمل الدي هيدروكسي اندروستيرون والسلفيت نوعين من الاندروستيرون وبتعمل شويه اندروستين ده يوم برضه على فكره. المهم بقى ايه؟ السوبر رينال لو فيها تيومر، ما السوبر رينال لو فيها تيومر ما هيطلع اندروستيرون زياده، مش كده؟ طلع كل حاجه زياده بما فيها الاندروستيرون. وانزيماتيك بلوك، انزيماتيك بلوك دي حاجه احاول افهمها لكم. بصوا السوبرينال بتاخد من البلاد كوليسترول وتعمل منه حاجات كتير جدا جدا جدا، بتعمل منه كورتيكوستيرويد ومينرالو كورتيكويد وبتعمل منه سكس هرمونز اندروجين واستروجين وبروجستيرون. اوقات يحصل بلوك في انزيم، اما يحصل بلوك في انزيم كله يتحول على سكه ثانيه. يعني احنا عندنا مثلا بالبساطة شارعين، شارع منهم متقفل يبقى كله هيتحول على الشارع التاني. فلما بيحصل بلوك في انزيم الباث واي التاني بيزيد الاكتيفيتي دي فبيزيد البرودكشن اوف انرجي. خلاص؟ في حاجة اسمها كونجنتال ادرينال هايبرتيشن او ادلت اونست كونجنتال ادرينال هايبرتيشن. فانزيماتيك بلوك في السوبر رينال ممكن يعمل كده. في حاجة لسه قدامها المرة اللي فاتت، حاجة في البيتويتري، البيتويتري ادينوما تعمل اي سي تي اتش كتير. هو العيب في البيتويتري لما فاينالي السوبر رينال بقت اوفر اكت وبالمره يعني هتؤدي الى كوشنج. كوشنج ده من ضمنه في هيرشتس، الست اللي عندها كوشنج عندها هيرشتس. فالسوبر رينال بتعمل كل حاجه زياده بقى، بتعمل مينرال كورتيكويدز فكوشنج يبقى ضغطهم ايه؟ عادي. بتعمل كورتيكوستيرويدز يبقوا مون فيس ومش مون فيس والكلام ده، وبتعمل اندروجين فبيبقى عندهم هيرشتس. فده سبب اهو في البيتري. في مجموعه من الاسباب مهمه، ادويه، في ادويه بتعمل كده، دراجز، اندروجين. واحده بتاخد اندروجين، تاخد اندروجين لعلاج اي حاجه ما تاخدش. ولو ان احنا اتفقنا ان الاندروجين مش المفروض يتاخد لفتره طويله عشان ما يعملش كده. طب مين اللي شبه الاندروجين وقلنا بدل مره 100 مره؟ صح، انت قلت حاجتين صح. السنتاتيك بروجستيرون اللي اسمه بروجيكتين يشبه شويه الاندروجين لانه فيه 19 كاربون اتومز. القصه دي كنت اتكلمتوا عليها قبل كده، ان هو السنتاتيك بروجستيرون اللي اسمه بروجيكتين ده يشبه الاندروجين شويه، ولو اتاخد بجرعه كبيره لفتره طويله هيبان الاندروجين كده. في دواء تاني من عيله التستوستيرون، تانازول. التانازول ده اسمه ايزوكسازول ديريفيتيف اوف 17 الفا ايثينايل تستوستيرون. التانازول ده كان بيتاخد عشان علاج الاندوميتريوز، بس علاج الاندوميتريوز زي ما انتم سامعين بيقعد سنتين بحاله، فهيبان التاثير بتاعه. روح افتح بقى الاندوميتريوز هتلاقي تانازول عيبه انه بيعمل تمام؟ بتاع واحد من عيوبه، يعني واحد من عيوبه الاساسيه اللي بيعمل هو شبه الانسب بتاعه. ففي ادويه ممكن تعمل كده، ممكن تعمل الايفكت ده. في حاجه ثانيه كمان بيقولوا بان بعض الناس اللي عندهم برولاكتين عالي ممكن يجي لهم هيرشتزم. البرولاكتين اصله بيزود الريسبتورز تو ال اتش. هو ال اتش زي ما هو انما الريسبتور زاد، لما الريسبتور زاد التاثير الهرموني ده اكتر وضوحا، مش كده؟ هو الريسبتورز مش بتدي هي بتفضل، بس هو في فكره كده موجوده انا عارف ان انتوا جايين بيها من سنه اولى، ان انتوا الريسبتور ده بالنسبه لكم مرسوم كده كانه هنا في السيل كده، صح؟ فهو الريسبتور ده لازق في مخنا كلنا على انه كوبس وفيشه والريسبتور والهرمون بيروح يشتغل على الريسبتور. الريسبتور مش كده، الريسبتور از بروتين بيتكسر وبيتعمل غيره وبيتكسر وبيتعمل غيره وهكذا. فهو ال اتش بيمنتين، سوري، البرولاكتين بيمنتين ال اتش ريسبتور. يعني لو المفروض الريسبتور بيتكسر هو الهرم بيتكسر، فطول ما في ريسبتور هيفضل الايفكت يبقى اكتر كمان او اوضح. بس دي شويه الاسباب اللي تعمل طبعا. انتوا خلاص طمنين، انا هكمل زي بعض شويه. investigation on the case of her shoes. يعني لما تيجي واحدة تقول انها عندها تقول شكوى بتاعت الشوكيز دي هنعمل فيها ايه بقى؟ هنعمل investigation ازاي؟ هو هنا اسمها investigation of a case مش investigations. يعني هنبتدي نسألها في الأول. في كم سؤال كده مهمين جدا. أول سؤال فيهم هو دورة شكلها ايه؟ This is very essential. مين شاطر يعرف يقول لي ايه معنى الشكل ده؟ ده معناه الأندروجين عالي ولا لا؟ لو كان الأندروجين صحيح عالي كان أكيد هيحصل disturbance في الاستيشن. لازم. ده حتى قلناها واحدة بنتكلم على الأندروجين producing tumors وكان ده أنا قلته وأنا استرست عليه. واحدة بنتكلم على التيومرز اللي في الأوبري اللي بتعمل أندروجين قلت لكم أول حاجة تحصل أول ما الأندروجين يعلى دورة تقوم. صح؟ وأول ما التيومر يتشال أول حاجة تحصل إن الدورة ترجع. هو الأندروجين ده لو كان صحيح عالي كان زمانه أثر على الدورة. أكيد. فأنا مسألة عندها regular cycles ولا لا؟ لو الدورة متلخبطة يبقى الأندروجين عادي، لو الدورة مش متلخبطة يبقى الأندروجين طبيعي ومشكلة في الهيئة خالص. مش كده؟ دي أول حاجة. ثاني حاجة بسألة عليها طيب أوكي هي عندها شوفيزم ولا اكسسيف جروث فيها؟ أخبارها إيه بقى مقارنة بإخواتها؟ إخواتها شكلهم إيه؟ لأن لو إخواتها طلعوا هما كمان عندهم نفس الشكوى تبقى القصة دي constitutional family وقصة لغاية هنا مش كده؟ فإحنا يهمنا نسأل family history يهمنا أو يعني إذا كانت نفس الشكوى دي موجودة عند إخواتها أو لأ. ويهمنا كمان نعرف الدورة شكلها ايه. دي حاجة كمان بتاخد ايه؟ بتاخد ادوية ولا لا؟ يمكن عندها اندوميتريوسس وحد ماشي على دواء بقى سنتين بتاخد الدواء سواء بروستين او دانادول ممكن يكون جدا هو اللي عملها كده. بسألها كده بتاخد ادوية لأي سنة مش كده؟ وبعدين اكزامينيشن بقى بالاكزامينيشن ممكن تلاقي الهيرشفيزم ده وتقدر تصنف اذا كان يخش تحت باب مايلد ولا مودريت ولا سيفير الديستريبيوشن بتاعه شكله ايه وهكذا. وبعدين ممكن نلاقي لو كان يعني ممكن نلاقي فالفي ابدومينال سويل يطلع ايه؟ وبينجو بيعمل ايه؟ اندروجين. وايه هنطلب انفستيجيشن؟ انفستيجيشنز اللي بنطلبها ان احنا بنقيس الاندروجين. نورمالي الليفل بتاع الاندروجين في الفيميل احنا بنقيس التستوستيرون باعتبار ان هو اقوى واحد ماشي في الدم. و باعتبار ان هم الاخرين بيتحولوا في الاخر الى تستوستيرون. المفروض التوتال تستوستيرون رينج بتاعه من 0.2 to 0.8 نانو جرام بير مللي. ده التوتال تستوستيرون عند الفيميلز ده النورمال رينج بتاعه. احنا بس مش يهمنا بس التوتال يهمنا التوتال وايه كمان والفري. الفري يهمنا لان ممكن التوتال يبقى طبيعي بس الفري عالي شفنا كلامنا مش فاهم. الفري من 2 ل 12 بس المره دي طبعا لازم اليونت تبقى اصغر مش معقول فري اكتر من التوتال. فيكو جرام بير مليون ده التوتال والفري. طب ممكن اقيس الدي هايدرو الفي اندروستيرون سلفيت ولا ملوش لازمه؟ تعتبر مويه قال مش ملوش لازمه ولا لو لازمه؟ لازمه. ايه لازمته؟ اوكي انا عرفت ان في اندروجين زياده بس عايز اعرف مصدر الاندروجين. لو لقيت دال عالي يبقى ده جاي من السكرين انا يهمني كمان اعرف سورس بتاع الاندروجين. فاحنا بنقيس ده برغم انه ضعيف كل حاجه بس ده بيعرفنا السورس بتاع الاندروجين. مظبوط؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه في زمان كلمه كده يعني مش مهمه قوي اليومين دول بس هي مكتوبه. زمان ما كانوش بيعرفوا يقيسوا الدي هايدروكسيلون سلفيت ده في الدم فكانوا بيستنوا لغايه لما اللي يحصل له ميتابوليزم وينزل في اليورين. كان بينزل في اليورين في صوره حاجه اسمها 17 كيتو ستيرويدز. مش عارف اقول لكم الكلمه دي ولا لا. طيب وين في حاجه اسمها 17 كيتو ستيرويدز دي اللي هي الميتابولايت بتاعت السوبر رينا ده. بلاش لازم اليومين دول لما الواحد يقدر يقيس الدي هايدروكسيلون سلفيت مباشره ينفع سونوجرام ولا سي دي كطبيعه الانفستيجيشن؟ ينفع طبعا. ممكن يوريني تي سي او مش كده؟ ممكن يوريني اوفيرين تيومر. السوبر رينال تيومرز بتبان في الاي بي دي. السوبر رينال تيومرز بتبان في الاي بي دي هيبقى في ديستورشن في البلفس اوف ذا كيدني. دي بقى حاجه معقده شويه في الانفستيجيشن. ممكن نعمل سيلكتيف كاتيجرايزيشن للرينال فين يعني نجيب قطره وندككها ندخلها لغايه الرينال فين وناخد عينه دم من الرينال فين عشان نشوف اذا كان السوبر رينال بتعمل اندروجين زياده ولا لا. اذا لقيت تركيز الاندروجين عالي في الرينال فين يبقى ده مصدره السوبر رينال فين. السوبر رينال بيدرين على الرينال فين مش كده؟ طب العلاج شكله ايه بقى؟ يعني بعد ما عملنا انفستيجيشن وعرفنا انه فعلا الاندروجين عالي وعرفت انه مصدره ايه الى اخره هنعالج العلاج ازاي؟ هو العلاج بينقسم الى ثلاثه لاينز. في 3 لاينز اوف تريتمنت. اللاين الاولاني هو تريتمنت اوف ذا كوز. تعرفوا تدوني اكزامبل على تريتمنت اوف ذا كوز؟ في كذا اكزامبل واقعين جدا طبعا اوضحهم خالص لتاني مره اهو دي سي او وعلاج الدي سي او قلناه مره من كام شهر قلناه تاني اول امبارح ولا حاجه كده. دي حاجه اوبيرنت تيومر بتاعت ايه؟ شيب اندروجين بروديوسنج اوبيرنت تيومر شيب دواء وقف الدواء دي حاجه تانيه اوبيرنت تاني ما بيعملش كده. فالتريتمنت اوف ديبوزيت مهم بالفعل يعني كده مش كده دي بس كده يتطلب الناس بوضوح شويه العلاج بتاع السبب مع التركيز على البي سي او على وجه التحديد يعني. وبعدين في بقى ناس تلاقي الاندوجين عندهم مش عالي بالمعنى لا عندهم بي سي او ولا اندوجين تيومر ولا حاجه خالص. تلاقي الاندوجين حاجه من اثنين، يا اما مش عالي خالص يا اما عالي سنه بسيطه. ساعتها بقى مش هلاقي حسابك بالمعنى عالي، فحدي ادويه انتي اندوجين. الانتي اندوجين دراجز عشان نقلل تاثير الاندوجين خلاص وظيفه حاله ما فيهوش حاجه تستحمل انه ينزل يعني. احنا ويجونيتو انتاغونايز الهباك بتاعه. الانتي اندوجين ده في دواء اسمه سايبروبيرون اسيتيت. سايبروبيرون اسيتيت يطلع ايه بقى سايبروبيرون اسيتيت ده؟ سايبروبيرون اسيتيت ده بيتوصف بالاتي: It's an anti androgen with a progestational effect. مفهومة ولا كالتعة؟ هو صفته ان هو انتي اندوجين بيانتاغونايز الهباك بتاع الاندوجين. ولو افكت شبه مين؟ شبه البروجستيرون. ممكن تدي سايبروبيرون اسيتيت ده لوحده. وعلى فكره السايبروبيرون اسيتيت ده هتلاقيه موجود في السوق، يا اما بيتباع لوحده بيسموه اندروبيور، مش مهم اسمه تجاري بس انا قربت المعنى دي. اندروبيور يعني اللي بيعالج من الاندروجين كده، او تلاقيه اوقات داخل في تركيبه اقراص منع الحمل. يعني في اقراص منع الحمل موجوده في السوق عباره عن ايثينايل استراديول ومعاه السايبروبيرون اسيتيت. هي اقراص منع الحمل شكلها المقلوب معتاد عباره عن ايه وايه؟ استروجين وبروجستيرون. طب هم المره دي حاطين استروجين وحاجة شبيهة بالبروجستيرون، مش لازم نقول لو بروجستيشنال افكت؟ وده يبقى اقراص منع الحمل معمولة مخصوص للستات اللي هم عندهم شوية تشتت. يا واحدة عندها استعداد كده ان يطلع لها شوية شعر زيادة، يوم ما الواحد يكتب لها دكتور سافر يكتب لها ده هيبقى انسب ليها هي على وجه التحديد يعني. تمام؟ هو سايبروبيرون اسيتيت يا اما موجود الون او موجود مع ايستروجين كاقراص منع الحمل. طب ايه رأيكم بقى في حاجة ممكن تستخدم فكرتها ظريفة قوي؟ ايه رأيكم ندي بروجستيرون؟ كويس ده الوحش البروجستيرون مفروض انه شبه ايه؟ ايوه البروجستيرون بيعمل نيجاتيف فيدباك على ايه؟ على ال اتش. وال اتش ده هو اللي بيستيميليت السيكل ان انا اطلع اندروستين ده. على فكره بقى عشان ما يعني اوضح لكم الامور، بعض الناس لما ياخدوا البروجستيرون يجي لهم هيرشفيتس، ناس تانية البروجستيرون بيعالج فيهم هيرشفيتس. ممكن يعني ممكن بالفعل يجيب نتيجة ويعالج هيرشفيتس. طب انا بقول لك على حاجة بقى، نعمل حاجة ندي بنت راس منع الحمل. راس منع الحمل العادية عبارة عن ايه وايه؟ اجتماع الاستراديول ومعاها البروجستين. البروجستين له ميزة وله عيب. ايه ميزته وايه عيبه البروجستين؟ ميزته ايه وعيبه ايه؟ ميزته ان هو بيسبرس ال ال اتش، عيبه ان هو نفسه شبه الاندو. طب هو ده بقى الايستروجين. الايستروجين كويس طبعا هيانتاغونايز الافكت بتاع الاندروجين. ففاينلي خلاص انا الحمل مختعش يعني. واحده عندها هيرشتيزم بسيط كده مش حاجه اعرف اعالجها بالمعنى يعني، مفيش لا اوبير تيومر اشيل ولا بي سي او عالج ولا حاجه، ممكن اشيل على راس منع الحمل. يا اما راس منع الحمل من النوع العادي المعتاد يعني، يا اما من النوع اللي هو في داخل فيه سايبروبيرون اسيتيت. في بقى ادويه ثانيه هي اساسا ادويه كده اكتشفوها بالصدفه. سمعت على دواء اسمه سيميتيدين؟ السيميتيدين ده از ان اتش 2 ريسبتور انتاجونست. H2 receptor antagonist ده اكتشفوه سنة 80. السيميتيدين ده أول ما اكتشفوه كسر الدنيا، لأن هو بقى علاج جذري للفيرتيك ألسر. قبل كده الناس بتوع الفيرتيك ألسر دول كانوا بيتبهدلوا ويجي لهم تيركوليت الفيرتيك ألسر وشكل كتير أوي. أول ما طلع السيميتيدين ده سحر وباع كمية مهولة، الناس كلها بقى بتاكله بالفعل يعني، عمل بريك ثرو في علاج الفيرتيك ألسر. بس هو الفكرة في حاجة، مين بيجي له فيرتيك ألسر أكتر، رجالة ولا ستات؟ الرجاله اللي جالهم فيرتيك ألسر. فهم لما خدوا السيميتيدين ده وفضلوا يستعملوه مده بقى ابتدى يبان انتي اندروجينيك افكت. يمكن تكون سمعتوا ان السيميتيدين بيعمل جاينيكو ماستر، بيعمل امبوتس. This is an anti androgen effect. يعني الدواء ده لو انتي اندروجين افكت. فعشان كده السيميتيدين قل استخدامه قوي. واحنا اللي بقينا بنستخدمه بقى بنكتبه للناس اللي عندهم ايه؟ مش ما هو انتي اندروجين افكت. وبالفعل بيجيب نتيجه يعني. لو واحده عندها هيرشتيزم كده بسيط بيجيب نتيجه كويسه. في دواء تاني برضه بنفس المعنى اللي هو اسمه سبايرونولاكتون، بس سبايرونولاكتون ده عباره عن ايه؟ بس دايوريتك. هو دايوريتك، هو اساسا معمول على انه يبقى دايوريتك بس له انتي اندروجين افكت برضه، فممكن تستخدمه في كل حاجه. ده السكند لاين تريتمنت. يبقى في مجموعه كده العلاج هو علاج السبب، في مجموعه تانيه اللي يعني الاندروجين فيهم مش عالي بالمعنى نديهم ادويه مني، في بقى اللاين الثالث هو ريموفال اوف هير، لان هو الهير اللي هو موجود بالفعل يعني انا لو اديت ادويه من دي كويس مش هيطلع شعر جديد، انما اللي موجود دي هات بي دي بس. دي قصه بتاعت الموضوع بتاع ده. مش دي فاكتورز كتيرة طبعا، يعني لو واحدة مثلا عايزة تحمل ولا مش عايزة تحمل، لو واحدة مش عايزة تحمل وما يهمهاش تحمل وعندها عيال اوريدي تقدر تكتب حاجة من الفيلز دي. النوع اللي أكثر حاجة بنكتبها النوع اللي هو فيه ايستروجين وسايكروتيرون اسيتيك، ده موجود في السوق باسم دايان، ده بنكتبه لو واحدة عندها ريشتزم بسيط كده وما يهمهاش تحمل بنكتب ده. ده حاجة لو واحدة عايزة تحمل مش هقدر اكتب ده، بقى هيبقى اقرب للواقع حاجة زي السيمتيدين ده جمال. ده احنا بقينا بقى موضوع نتكلم عليه كده في 10 دقايق. اللي بيحصل كل شهر ان الهايبوثالاموس بتطلع حاجه اسمها ايه؟ جي ان ار اتش، بطريقه جونادوتروفين ريليزنج هرمون بيوصل من الهايبوثالاموس للانتيريور بيبي. بما انه اسمه جونادوتروفين ريليزنج هرمون ده هيعمل ايه؟ هيعمل ريليز للجونادوتروفين صح؟ هيخلي هيطلع اساسا اف اس اتش ومعاه شويه اس اتش. الاثنين دول بيشتغلوا على الاوفن، واحد فيهم بيشتغل على الجلوكوز والثاني بيشتغل على التيكا. لما الجلوكوز والتيكا يشتغلوا مع بعض فورك بتكبر بتعمل ايستروجين صح كده؟ والايستروجين يعمل ايه في الجلوكوز؟ لما الفورك بتبقى ماتيور بيحصل ال اتش بي برضه، لما الايستروجين ليفل يعلى الهايبوثالاموس بيحس يلعب في الجلوكوز يخليها تعمل ال اتش بي. ال اتش بي كود اندوس اوبيليشن ريليز اوف اوفن، وبعد ما الاوفن يخرج اللي موجود هنا اسمه كورتيزون، ده بيعمل بقى بروجستيرون وايستروجين. ساعتها الاندوميت لما تحول لبروليفر كبيره لما البروجستيرون بيعلى يعمل نيجاتيف فيدباك على ال اتش. بروجستيرون بيعمل نيجاتيف فيدباك على ال اتش، لما هيقل ال اتش كورتيزون هيخش فيه جنريشن، ولما يخش فيه جنريشن الهرمونات دي تقل، ولما الهرمونات دي تقل الاندوميت بيحصل له ايه؟ شد الدم بيحصل كل ده تمام؟ طيب المنوريه ده القصه دي ما بتحصلش على اي مستوى بقى، يعني على مستوى الهايبوثالاموس فاصل دي، على مستوى البيتويتري، على مستوى الاوفري او ايفن يوترس والفاجينا. قبل ما نكمل كلام او قبل ما نتكلم على المنوريه عايز اقول دي حاجه مهمه قوي قوي. المنوريه از سيمتوم مش ديزيز، المنوريه دي سيمتوم مش ديزيز، مفيش مرض اسمه المنوريه. المنوريه دي عرق شكل دوره بتجيش تمام. اكوردنج دي المنوريه بقى بتتقسم الى تقسيمتين، في امينوريا اسمها فيزيولوجيكال وفي امينوريا ثانيه باثولوجيكال. فيزيولوجيكال وباثولوجيكال مش كل الامينوريا تبقى معناها ان في مشكله، في فيزيولوجيكال امينوريا بتهيألي الامثله سهله قوي على الفيزيولوجيكال امينوريا. ايه اللي يعمل فيزيولوجيكال امينوريا؟ ابسط حاجه في الدنيا واحده ديورينج بريجننسي او ديورينج لاكتيشن. ديورينج بريجننسي مستوى الهرمونات عالي بيعمل سبريشن عالي طبعا مفيش دوره خلصنا يعني تمام. ديورينج لاكتيشن مين اللي عالي؟ برولاكتين له افكت انتي جونادوتروفين، انتاجونايزنج الجونادوتروفين، وبالتالي اللي عندها برولاكتين عاليه ما بيجيبهاش ضغط. فدورينج بريجننسي ودورينج لاكتيشن وفي اثنين كمان بيفور ايه وافتر ايه؟ بيفور بيوتي وافتر منوبورت. يعني طبيعي جدا ان واحده عندها 5 سنين ما بيجيبهاش ضغط، ولا اللي عندها 70 سنه ما بيجيبهاش ضغط. ذيس از فيزيولوجيكال خلاص. يفضل اثنين كمان اللي هم شورت بيريود افتر بيوتي وشورت بيريود بيفور منوبورت، دول المفروض نطلع فيهم بس انا هفكركم بيهم بالراحه كده. بعد البيوبرتي بفتره قصيره او قبل ما نفوز بفتره قصيره البرودكشن بتاع الايستروجين بيبقى قليل، يعني واحده يا دوبك بعد البيوبرتي الايستروجين بيبقى قليل او قبل ما نفوز الايستروجين بيبقى اقل. لما يبقى الايستروجين قليل مش هينديوس ايه؟ مش هينديوس ال اتش بي. لما ما يعملش ال اتش بي البنت دي ولا الست دي هتبقى انوفيلاتوري مش كده؟ والانوفيلاتوري دي يبقى عندها شورت بيريود اوف انوفيلاتوري، طول ما فيش اوبريشن تلاقي ضرر كبير بشهرين او ثلاثه. فطبيعي انك تلاقي واحده عندها 12 13 سنه يا دوبك كده في الاول، اول ما ابتدى يجي لها سايكل زي السايكل دي بتجيب بشهرين او ثلاثه. وطبيعي انك تلاقي واحده عندها 44 سنه برضه نفس القصه تمام، لان السايكل في هذا الوقت بتبقى ايه؟ انا بيراجع السايكل. ده كله اسمه فيسيولوجيكال امنوريا، ده مهم جدا جدا راح ما ينساهوش، يعني مش لازم تبص الامنوريا من الاول هتعتبر انها دي، احنا اتفقنا انها مش دي. طيب الباثولوجيكال امنوريا بقى احنا ممكن نقسم باثولوجيكال امينوريا دي اكتر من تقسيم، يعني في حاجه اسمها كريبتو امينوريا وفي حاجه اسمها ترو امينوريا. كريبتو امينوريا مين؟ كريبتو يعني فولس، فورس امينوريا. يعني في واحده عندها ميستريشن بس مش باين. الامينوريا ممكن تتقسم تقسيمه ثانيه كمان الى حاجه اسمها برايمري وسكندري. برايمري امينوريا وسكندري امينوريا. بس هي دي على فكره المحتوى الاهميه اللي اسمه برايمري وسكندري. برايمري امينوريا يعني واحده عمرها ما جالها دور. ده اسمه برايمري امينوريا. يعني واحده عمرها ما جالها دور. دي اسمها برايمري امينوريا. دي اسمها برايمري امينوريا. اللي ما جالهاش دوره اسمها برايمري امينوريا. بس هو الفكره في حاجه ما جالهاش دوره لغايه امتى؟ يعني لغايه امتى هنعتبر ان دي حاجه اب نورمال؟ السن هو يا 14 يا 16 على حسب 14 سنه او 16 سنه على حسب في ديفلوب اوف سيكندري سيكشوال كاركترز ولا ما فيش. سيجنيفيكانس مهم. عايزكم تسقوا شويه لو سمحتوا واحنا واقفين في الجامعه على طول. ليها سيجنيفيكانس مهم. هو عشان يحصل سيكندري سيكشوال كاركترز اي مين ديفلوبمنت اوف بريست وديفلوبمنت اوف اكسترنال جينيتاليا والفيمينين كونتور الكلام ده كله عايز ايه؟ عايز ايه؟ صح؟ فانا اقدر اقول لنفسي ده مهمه بالنسبه لك. اقدر اقول لنفسي ده طالما ان في واحده عندها بريست ديفلوبمنت وعندها سيكندري سيكشوال كاركترز وعندها ديفلوبمنت اوف اكسترنال جينيتاليا يبقى في ايستروجين. وانا عارف ان الايستروجين ده ما بيطلعش الا اذا كان الهايبوثالامس شغال والبيتالي شغاله والاوفري شغاله. صح؟ وعشان يبقى فيه برودكشن والاستروجين والاوفري لازم يكون عارف ان ده بيشتغل والبيتالي بيشتغل والاوفري كمان بيشتغل وبيعمل ايه؟ يعني حكايه ما تقلقش قوي. فاهمين قصدي؟ الموضوع ما يقلقش قوي. انا شايف ان البنت دي وصلت سن 14 سنه مثلا وعندها ديفلوبمنت اوف سكند سكشوال كاركتر بس الدوره لسه ما جاتش. فانا فاهم بيني وبين نفسي كده ان الهايبر ثالامس شغال والبيتالي شغال والاوفري شغال فاقول لهم ما تقلقوش سيبوها لغايه سن 16. ممكن جدا تبقى كونستيتيوشن. ممكن تبقى خلقتها كده تكوينها كده. فهنستنى عليها ومش هنعمل انفيجيشن الا لما توصل سن 16. تمام؟ لانه في بنت ثانيه بقى عندها 14 سنه برضه بس ما عندهاش سكندري سكشوال كاركتر. ابسنس اوف سكندري سكشوال كاركتر معناه ايه؟ معناه ان القصه دي ما بتشتغلش. ما فيش استروجين برودكشن باي اوفر. يبقى الموضوع بقى محتاج انفيجيشن من دلوقتي. مش هنستنى عليها دي هنبتدي انفيجيشن عند سن 14. يبقى فاينالي بقى في الاخر بيتقال عليها برايمري امينوريا يا اما سن 14 يا اما سن 16 على حسب في سكندري سكشوال كاركتر او ما فيش. مفهومه؟ طيب في واحده ثانيه بقى اسمها سكندري امينوريا. سكندري امينوريا دي واحده جالها دوره بالفعل وبعدين دوره اتقطعت بعد كده. دي اسمها سكندري امينوريا. اللي اسمها سكندري امينوريا دي هيبقى اسبابها ايه؟ بلاش اسباب. امتى هنقول عليها سكندري امينوريا؟ هنقول عليها سكندري امينوريا على حسب حاجه من الاثنين. في ناس بتعتبر مرور 6 شهور خلاص؟ وفي ناس تانية بتعتبر 3 سايكلز. هو طبعا طبعا ده غير ده. يعني 6 شهور غير 3 سايكلز. 3 سايكلز هيبقوا تقريبا 3 شهور او اقل شويه. انت ممكن تمشي على الديفينيشن ده وممكن تمشي على الديفينيشن ده اللي يعجبك. يعني في دكتور يقول عليها دي سكندري امينوريا لما يعدي عليها ما مقداره 3 سايكلز 3 او 3 سايكلز وفي واحد تاني يعتبرها 6 شهور وراح خالص. يبقى ده الديفينيشن بتاع برايمري امينوريا وسكندري امينوريا. طيب نشوف بقى اللي اسمها باثولوجيكال امينوريا. دي كنا قلنا بتتقسم الى كريبتومينوريا او ترو امينوريا. كريبتومينوريا او ترو امينوريا. كريبتومينوريا او ترو امينوريا. كريبتومينوريا يعني اتفقنا واحده اللي جالها دوره وكل حاجه بس الدوره دي مش باينه مش مستخبيه. دي واحده الاكسس عندها شغال تمام تمام عادي خالص بيشتغل بيشتغل بيشتغل اوفر بيشتغل والاندوميتريوم از ريسبوندينج وكل شهر بينزل انسبريشن وكل حاجه بس المنسترو بلاد مش عارف يخرج. اشهر سبب حاجه سمعت عليها قبل كده اسمها انفيرفورت هايمن. في ناس عندهم انفيرفورت هايمن بحيث ان هو البلاد مش هيعرف يخرج بره هيتحوش جوه. البلاد اللي هيتحوش جوه ده بصوا بقى بيحصل فيها وفي لكم عشان دي مهمه في الكريمريه. الشهر ده نازل شويه بلاد حوشه ورا مين؟ ورا الهايمن ده. طيب الشهر اللي بعده هينزل شويه بلاد هيحوش ورا الهايمن برضه وهكذا. كل شهر هينزل شويه بلاد يقدروا يتحوشوا ورا الهايمن. البلاد ده اللي بيتحوش ورا الهايمن بيحصل فيه شويه تغيرات بيحصل منه ابزوربشن للفلود. فلود بيبقى ابزورب فالبلاد بيبقى اولتر بيتغير شويه. يعني تلاقي الكونسيستنسي بتاعته تك ولونه غامق قوي عامل شويه كده زي ما اعرفش هتفتكروه ولا لا زي بلاد بيتحوش في الشوكليت سيستم على الاندوميتريوز. بلاد كل شهر يتجمع كل شهر يتجمع فبيحصل منه ابزوربشن فلود فايت بيكمز ثيك اند دارك والدم عمال يتحوش يتحوش هنا جوه البطن. طيب الدم اللي عمال يتحول ده جراديولي هيبقى مستلم الفاجينا، والفاجينا از كيبل اوف ديستنشن، عندها قدره انها تبقى تستلم. طبعا بدليل الايه الولاده مثلا، يعني الولاده البيبي ما هو بيعدي من الفاجينا، والفاجينا از كيبل اوف ديستنشن من غير ما تبقى. فهتفضل البلد ده يتجمع جوه الفاجينا لغايه لما الفاجينا تبقى منفوخه على الاخر بالظبط، وهتكبر جدا الفاجينا لدرجه انها هتعمل هي نفسها تلبي ابدومينا سوايد، يعني الفاجينا دي هتخرج بره الفازس وتبقى تلبي ابدومينا سوايد، بيسموها ساعتها هيماتو كورفوس. هيماتو كورفوس، كورفوس يعني فاجينا، وهيماتو يعني بلد. تلاقي الست دي عندها تلبي ابدومينا سوايد، التلبي ابدومينا سوايد ده عباره عن ديستندد فاجينا، تلاقي تلبي ابدومينا سوايد وفوق السوالين ده حاجه سوالين تاني صغير، اثنين سوالين صغير فوق يوترس. دي بقى عايزكم تبقوا فاهمينها كويس عشان دي بتلخبطكم الاوقات. في حالات الانفيرتورتايمنت بيتكون تربيه ابدومن سوالين. ايه هو التربيه ابدومن سوالين؟ الستاندد ايه؟ فاجينا مش اليوترس، الفاجينا هي اللي بتبقى ستاندد قوي يعني. لما بقى تبقى ستاندد على الاخر وتعمل تربيه ابدومن سوالين، الدم هيبتدي يتجمع كمان جوه اليوترس. يتجمع كمان جوه اليوترس، يبقى اسمه ساعتها هيماتو ميترا. مش هيماتو كوربوس، ده هيماتو ميترا. ميترا يعني يوترس، يعني الدم متجمع جوه اليوتراين ده. وبعدين بعد اليوترس تفتكر هيروح فين؟ لو اليوترس مال على الاخر هيخش في التيوب ويعمل حاجه اسمها هيماتو ايه؟ هيماتو سالفكس المره دي. يبقى الحكايه بتبتدي از هيماتو كوربوس، ولما الفاجينا تبقى مليانه على الاخر يبقى هيماتو ميترا، ولما اليوترس يتملي على الاخر تبقى هيماتو سالفكس. وسام تايمز كمان الدم يخرج من سمر الاندوكين. اوكي؟ طيب دي بقى منظرها الكلينيكال ايه؟ البنت دي الاول لما توصل لسن البيوتي هيبقى عندها ديفلوبمنت اوف سكند سيكشوال كاركترز ولا لا؟ ايوه طبعا، ما هو الاكسس شغال وفي هرمونات شغاله زي ما انت عارف، ففي ديفلوبمنت اوف سكند سيكشوال كاركترز ابسولوتلي نور. بس هي الحاجه الوحيده اللي ما جالهاش بقى، صح كده؟ كويس. وبعدين البنت دي هتبتدي في كل شهر، بصوا بقى الكلمه دي، كل شهر يجي لها شويه مغص، كل اربع اسابيع يجي لها مغص. هو المغص ده بيني وبينكم كده انا وانتم فاهمين ان هو مغص ايه؟ مغص الاكسبريشن، يعني هو جسم نوريه اكتر. لا مش البلد ده لما بينزل شويه مغص، هي ديسمنوريا، بس انا ما اقدرش اقول عليها ديسمنوريا لانه باي ديفينيشن ديسمنوريا معناها بين ريليتد تو منستريشن، ودي مش باين عليها منستريشن، فمش قادر اسميها ديسمنوريا. انا اقدر اسميها سايكليك ابدومينال بين، يعني كل اربع اسابيع يجي لها كرامس كده، تقعد يوم يومين ثلاثه حاجه كده، كل اربع اسابيع يجي لها كده. فده بيتقال عليه سايكليك ابدومينال بين. هو انا وانتم فاهمين ان هو ديسمنوريا، بس ما نقدرش نسميه ديسمنوريا لانه ما فيش منستريشن بقى، فما اقدرش انسب البين للمنستريشن. اتفقنا؟ كويس. هيجي لها سايكليك ابدومينال بين، وبعدين تدريجيا الفاجينا هيجرى لها ايه؟ تبقى ستاندرد، تضغط على قدام، مين قدامها؟ البلادر واليوريك. لما تضغط على البلادر الاول البنت يجي لها فريكوينت، تلاقي تروح حمام كتير، وبعدين لما تضغط قوي قوي على اليوريك يجي لها ايه؟ ريتنشن، ممكن جدا تخش كل شويه ابي نعم تخش في ريتنشن اوف يوريك. وبعدين بعد شويه لما الفاجينا بقى تتحول الى كلبي ابدومينال سوايك، فهي هتلاحظ ان بطنها بيجرى لها ايه؟ بطنها بتكبر. تمام؟ ده المنظر بتاع الحالات اللي اسمها كريبتومنوريا دو تو انتربوليتايد. احنا بقى لما نشوف الحاله دي لما تتحصل تلاقي فيها بالفعل سكند انفكشن كاركترز، ولما تعمل انفكشن للبنظر وان يو سيبريت ليبيا، لما تعمل سيبريشن ليبيا جنتل كده هتلاقي الهايمن ده تنس اند بلوش. تنس اند بلوش. وطبعا تنس اند بلوش لازم تحوش وراه ايه؟ تحوش وراه كميه كبيره جدا من بلاد، هتلاقيه تنس على الاخر وهتلاقيه لونه بلوش. ده منظر الهايمن. لما تحط ايدك على بطنها هتلاقي فيها ابدومينال سويلنج اللي هو ديستندد فاجينا. خلاص كده شخصنا. ممكن نعمل بي ار. لو عملنا بي ار هنحس قدامنا ايه؟ مكان بي ار هتحس ايه؟ هتحس الفاجينا اللي قدامك ديستندد بالبلاد. كويس؟ شخصت خلاص ان ده يبقى كوربس، والهاتو يبقى ايه ديستندد؟ لازم تفضي بلاد. فهتدخلها العمليات وعندما نسيبها هتعمل لها كروشيت انسيجن. كروشيت انسيجن يعني انسيجن شكله صليبي. بالطول وبالعرض كده. هتعمل كروشيت انسيجن. كده وبعدين البروشيت انسيجن ده هينتج عنه فور فلابس، هينتج عنه فور فلابس. بعد ما ينتج عنه فور فلابس يبقى قص الاربعه فلابس، يبقى انت عملت انسيجن. هن يقول الاود بلاد تو اسكيب، تفتكر الدم هينزل بالراحه ولا بسرعه؟ لا هينزل بالراحه لانه فيك، مش كده؟ احنا اتفقنا ان ده فيك بلاد، هينزل بالراحه. غلطه كبيره بقى ان الواحد لما مستعجل وعايز يخلص يروح دايس على بطنه، مش المفروض تدوس على بطنه، سيب الدم ده ينزل براحته ان شاء الله، ينزل نص ساعه ساعه ما يجراش حاجه، سيبه ينزل براحته. ليه بقى؟ لانك لو ضغطت على بطنها يوميز بيز اليوترس وتخلي الدم يخرج من الفيوب، فمش عايزين كده طبعا. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لما بيحصل رابيد ايفاكيوشن اوف اليوترس ده بيعمل تراكشن على البريتونيل، ممكن يعمل تراكشن شوك، مش مهم. المهم ان البلاد شود بي الاود تو اسكيب جرادولي، لازم الدم ده يخرج براحته، سيبه يخرج براحته طبعا. وطبعا طبعا الدم is a very good culture media من الانفكشن، عشان كده لازم الكلام ده يبقى under good cover of antibiotics. يعني هنظلم بأحسن coagulation؟ لا مش coagulation، هو الدم بيجلط طبعا وبعد كده بيرجع يكثر تاني. اي دم في الدنيا يعني انت رجعتش الدم تطب تطب فانتين او تبقى ايه لها يجلط بريك راحة تكثر. ومش ده مش clotted blood، هو ده بيتقال عليه altered blood، هو ده من زمان قوي قوي، هو اصله ده menstrual blood. menstrual blood بيكون already clotted جوري كران كابتي وبينزل بكوي فاتي. دي اللي اسمها ايه دي؟ دي اللي اسمها ترانسفيرفوري حالة. دي حالات تانية بقى اسمها ترانسفيرف فاجينال سيبتوم، ممكن واحدة تكون مولودة بترانسفيرف فاجينال سيبتوم، ما يتحاش الدم فوق مستوى السيبتوم ده. واصله اليوترس والتلات اربع الفؤادي من الفاجينا جايين من ايه؟ اليوترس من التيوب الابر فاجينا جايين من حاجة اسمها فاليريان دكت، صح؟ والجزء التحتاني من الفاجينا الربع التحتاني ده بيعمل حاجه اسمها يوروجينيتال تراكت. سام تايم الاثنين دول ما يوصلوش ببعض، ما يبقاش في كوميونيكيشن بين الميلين اند اليوروجينيتال تراكت، فيبقى في حته كده اسمها ترانسفيرس فاجينا تراكت. هتدي اعراض شبه مين؟ شبه الانترفيرتايمن بالظبط يعني، بس طبعا